لذلك هذا التقليد الأعمى المنتشر بين عوام المسلمين خطأ، ومما اتفق عليه أهل العلم إن العامية لا مذهب له. هذا أمر معقول، العامي لا مذهب له، يأتي من البادية تقول له إيش مذهبك؟ حنبلي. إيش تعرف من أحمد؟ متى عرفت أحمد ومتى عرفت الحنبلية؟ مالكي. إيش تعرف من مالك؟ يأتي من إفريقيا يقول أنا مالكي. أين مالك وأين أنت؟ متى عرفت مالكا؟ هذا خطأ، العامي لا مذهب له أصلا، مذهبه مذهب مفتيه. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، يسأل طالب علم عن الحكم، وإن كان عاقلا يطالب بالدليل. إذا استفتاك قال لك ما حكم الإسدال، يسأل، لا يقول أنا مالكي فيصر على الإسدال. ومالك يذكر في كتاب الموطأ القبض وهم يصرون على الإسدال بدعوى أنه مالكي. اسأل أهل العلم، فيأتي يجلس في صلاة العصر، الناس تصلي صلاة الجنازة على الجنازة فهو جالس، ليه؟ لأنه مالكي. والمالكي لا يصلي بعد صلاة العصر حتى ذوات الأسباب. اسأل، هذا هو الفساد الذي أشار إليه شيخ الإسلام في رسالة خاصة له، تلك الرسالة التي نرجو أن نتمكن من توزيعها عليكم لتعلموا فساد هذا الخلاف والاختلاف في الدين. قلنا فيما تقدم الاختلاف في الفروع لا يعد من الاختلاف في الدين الناقل عن الملة، الاختلاف في الدين المذموم الذي قد يؤدي إلى الكفر هو الاختلاف في أصول الدين، تلك الأصول التي اتفقت عليها الأنبياء واتفق عليها أئمتنا الأربعة وغيرهم كلهم. ولكن قد يتسامح في الاختلاف في المسائل الفرعية الفقهية، إلا أن لذلك مساوئ ومفاسد. ألف شيخ الإسلام رسالة خاصة في هذه الاختلافات وبين فسادها، من ذلك الفساد ما أشرت إليه، شخص يترك المسلمين كلهم يصلون على الجنازة فهو جالس، فإذا سئل يقول إنه مالكي، لا يدري ماذا ما رأي مالك في هذه الصلاة، لا يعلم. كل الذي سمع أنه لا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، وهل فهمت معنى الحديث؟ يجب أن تفهم معنى الحديث، الحديث محفوظ حتى عند العوام، لكن قل من يفهم معنى هذا الحديث. لابد من التوفيق بين هذا الحديث وبين قوله عليه الصلاة والسلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وبين إقرار النبي صلى الله عليه وسلم من صلى ركعتي الفجر بعد صلاة الصبح، وبين ما أجمع عليه المسلمون من صلاة الجنازة بعد صلاة الصبح وبعد صلاة العصر. مخالفتك لكل هذا بجهل دون بحث خطأ، وإلى لقاء آخر إن شاء الله حتى نتمكن من توزيع هذه الرسالة على ما تيسر منكم إن شاء الله. السلام عليكم.